والله ما هكلمها ولا حتى هاجي ولومها، ده احنا اللي بينا خلاص اللي انكسر يتصلح، ولا العتاب هيريح اتغير الاحساس. والله ما هكلمها ولا حتى هاجي ولومها، ده احنا اللي بينا خلاص اللي انكسر يتصلح، ولا العتاب هيريح اتغير الاحساس. وخلاص من عمايلها ولا يوم هستحملها، دي كانت حياتي روحي انا، دي كانت في حضني جنبي هنا، ويا دوب ما كملناش سنه ضيعت حياتي. دي كانت حياتي روحي انا، دي كانت في حضني جنبي هنا، ويا دوب ما كملناش سنه ضيعت حياتي. ما بقتش باقي عليها، انا راضي كده خليها كده راحة ليا وليها، الجرح ده له صغير ولا عمرها هتتغير، كدابة دموع عينيها. ما بقتش باقي عليها، لا لا انا راضي كده خليها كده راحة ليا وليها، الجرح ده له صغير ولا عمرها هتتغير، كدابة دموع عينيها. وخلاص من عمايلها ولا يوم استحملها، دي كانت حياتي روحي انا، دي كانت في حضني جنبي هنا، ويا دوب ما كملناش سنه ضيعت حياتي. دي كانت حياتي روحي انا، دي كانت بحضني.